إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، فجئتم جميعا وطاب منشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن يكون لقاؤنا اليوم بعنوان رحلتي إلى أمريكا بين الحقائق والآمال والواجبات. فلقد شرفني الله جل وعلا في الأيام القليلة الماضية بالمشاركة في 3 مؤتمرات إسلامية في أمريكا. أستطيع أن أعطي حضراتكم لمحة سريعة عن هذه المؤتمرات قبل أن أسجل بين يدي حضراتكم بعض انطباعاتي عن هذه الزيارة. أما المؤتمر الأول عقد في مدينة إنديانابوليس تحت إشراف جمعية القرآن والسنة التي يقوم عليها إخوة فضلاء كرام يقدمون الإسلام غطا طريا صافيا خالصا من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، يقدمون الإسلام بهذه الصورة المشرقة في بيئة قد أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها وأضناها طول المشي في التيه والظلام. هذا المؤتمر الذي يقوم عليه هؤلاء الإخوة الفضلاء كان الموضوع الذي طرحه في هذا العام بعنوان العمل الإسلامي المعاصر بين عذاب الاختلاف ورحمة الاختلاف، وشارك فيه مجموعة من العلماء والدعاة، وحضر المؤتمر عدة مئات من المسلمين والمسلمات. أما المؤتمر الثاني فكان في مدينة دتويت تحت إشراف رابطة الشباب المسلم العربي. هذه الرابطة المباركة التي بدأت بأفراد قلائل ويقوم عليها إخوة يعتز بهم كل مسلم، هؤلاء الإخوة الذين رأيت منهم مواصلة في الليل والنهار من البذل والعطاء لإنجاح هذا المؤتمر الكبير الكبير، هؤلاء الإخوة يتطوعون بعملهم هذا لله جل وعلا. هذا المؤتمر الذي كان موضوعه الذي طرحه في هذا العام بعنوان الأمة الإسلامية شروق لا غروب، وحضر في هذا المؤتمر عدد كبير من أكابر علماء الأمة ودعاتها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وأصغ لي السمع أيها الحبيب وانتبه، فإن عدد الحضور في هذا المؤتمر في أمريكا بلغ إلى 6,000 مسلم ومسلمة. الحضور 6000 احتلوا اكبر فندق في هذه المدينة وتحول هذا الفندق بقاعة المؤتمرات الى تظاهرة اسلامية سماء شامخة تبكي العيون فرحا وتهز القلوب بسمة واملا لدين الله جل وعلا. وفي اول ليلة من ليالي هذا المؤتمر قام احد الاخوة يصرخون في المسلمين بمسية العون الى اخوانهم في البوسنة والهرسك وفي فلسطين وفي كشمير. وكانت العجيبة التي لا اصدقها الى الان ان في هذه الليلة في نصف ساعة فقط جمع الاخوة ما يزيد على 240,000 دولار في نصف ساعة. وفي الليلة التالية جمعوا اكثر من 180,000 دولار. انه الاسلام، انه العمل الجاد. ولقد بلغ هؤلاء الاخوة اسجلها بحق لله جل وعلا على الرغم من وجود بعض الملاحظات الا انها تذوب تماما مع هذه الحسنات الكبيرة الكبيرة. اقول لقد بلغ الاخوة في هذا المؤتمر درجة من التنظيم والتنسيق والترتيب والابداع يسعد ويعتز بها كل مسلم ومسلمة في ارض الله جل وعلا. لا سيما وقد علمتم ان الحضور قد بلغ في هذا المؤتمر الى 6000 مسلم ومسلمة. اما المؤتمر الثالث فكان في كندا في مدينة تورونتو تحت اشراف الاتحاد الاسلامي الصومالي. اسمعتم؟ تحت اشراف اخوان لنا من الصوماليين الذين هاجروا من بلادهم ومن ديارهم تحت نيران هذه الفتنة الطاحنة وذهبوا الى كندا وتحركوا لدين الله جل وعلا. وتعجبون اذا علمتم ان الطرح الذي طرحه المؤتمر في هذا العام كان بعنوان نحو منهج السلف في كندا. نحو منهج السلف، نحو منهج ابي بكر وعمر وعثمان وعلي على ايدي اخوة صوماليين يتحركون لدين الله جل وعلا. وقد شارك في المؤتمر عدد من العلماء والدعاء وكذا حضره عدة مئات من المسلمين والمسلمات. ثم يسر الله لنا في بعض الزيارات لبعض المساجد والمراكز الاسلامية وكادت سعادتنا وكادت فرحتنا ان تبلغ عنان السماء ونحن نتجول بين اجهزة حديثة وقرع شامخ في ولاية فيرجينيا في معهد الدراسات الاسلامية والعربية التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. هذا الصرح الشامخ الذي يسعد ويعتز به كل مسلم ومسلمة انشئ منذ ثلاث سنوات فقط وافتتح رسميا منذ عام واحد. وبالرغم من ذلك لو وقفتم امام نفاق هذا المعهد لعجبتم. من اروع ما قدمه هذا المعهد برنامجا بالكمبيوتر لتعليم الاسلام باللغة الانجليزية للمسلمين ولغير المسلمين من الامريكان مع طبع النشرات والدوريات والمجلات وترجمة بعض الكتب فضلا عن انه يدرس للطلاب العرب والامريكان ويمنع البكالوريوس مع الماجستير في الدراسات العليا للدراسات الاسلامية. من كان يظن ان هذا العمل للاسلام يكون يوما ما في امريكا؟ انا لم اتحدث اليوم عن امريكا ولا عن الشعب الامريكي ولا عن اخلاقه وانما احدثكم اليوم عن الامل، عن البسمة، عن السرور، عن الفجر الذي بدأ يتدفق ويتحرك كالنسيج في كل بقاع الدنيا حتى في قلب امريكا. يعمل هذا العمل المنظم لدين الله جل وعلا. وعلمنا ونحن في مؤتمر في كويت ان هناك مؤتمرا اخر يعقد في فرنسا ما استطعنا ان نلبي الدعوة ونذهب الى هناك. حضر المؤتمر في فرنسا ما يزيد على 35,000 مسلم ومسلمة. شيء عجيب. ولا اريد ان اطيل عليكم ايها الاحبة فدعوني اسجل لحضراتكم بعض انطباعاتي عن هذه الرحلة بين الحقائق والامال والواجبات. اولا الحقائق، إن أكبر حقيقة أذكر نفسي وإياكم بها أن من قدر الله له زيارة هذه البلاد علم علم اليقين أن أعظم نعمة امتن الله بها علينا ونحن نغفل عنها هي نعمة الإسلام والإيمان، نعمة التوحيد لله العزيز الحميد. أعظم نعمة وأكبر نعمة امتن الله بها علينا من غير اختيار منا ومن غير فضل منا، لا بقوة عقولنا، فإن القوم هناك قد ناطحوا السحاب بما أبدعته هذه العقول وعرفوا كل شيء في الكون إلا خالقه جل وعلا. الفضل لله ابتداء وانتهاء. أن من علي وعليك بالتوحيد والإيمان والإسلام، ومما زاد من فخرا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد بي نبيا. من أنا ومن أنت؟ ليشرفنا الله لنعبده ولنوحده وحده جل وعلا. إنه محض فضل الله على العباد ابتداء وانتهاء. وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ذلك الحق من الله جل وعلا. فيا من من الله عليك بلا إله إلا الله وبنعمة الإسلام وبنور الإيمان، لا تغفل عن هذه النعمة واشكر ربك شاكرا واحمد الله مع كل نفس من أنفاس حياتك أن خلقك الله موحدا بغير رغبة منك ولا اختيار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، وفي لفظ مسلم: وما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فأبواه يهودانه ينشأ في بيت يهودي يقول عزير ابن الله، فينشأ يهودي كافرا بمولاه، وينصرانه ينشأ في بيت يقول عيسى ابن الله او المسيح ابن الله، فينشأ كافرا بمولاه، ويمجسانه ينشأ في بيت يعبد النار من دون الله فيخر لها ساجدا من دون مولاه. فيهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء اي مكتملة. ثم قال ابو هريرة: اقرأوا ان شئتم قول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: اني خلقت عبادي حنفاء، اي على الملة الحنيفية السمحة على فطرة التوحيد. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فلا تحدثنا بما فعل المبطلون. إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالفضل لله ابتداء وانتهاء. وإذا من الله عليك بعد نعمة الإسلام والإيمان، انتبه في بيئة تعينك على طاعة الله وعلى ذكر الله وتحول بينك وبين معصية الله، فهي نعمة أكبر ونعمة أعظم. ولا يعرف قدر بيئة الطاعة التي ذكرت هذه إلا من ذهب إلى هذه البلاد، فإن البيئة هناك تؤسك إلى المعصية أزا وتدفعك إلى معصية الله دفعا. لا تقع عينك في اي مكان الا على معصية، في المطار، في القطار، في الطائرة، في المصنع، في الفندق، في الشارع، في المحل، في التلفاز، في المجلة، في الجريدة، لا تقع عينك بلا مبالغة، بل بلا جرة من المبالغة، لا تقع عينك الا على معصية، في كل لحظة تنظر وفي كل وقت تمشي، لا تقع عينك في هذه البيئة الا على معصية الله جل وعلا. ولا يعصمك الا الله. لا يوجد احد يذكرك بالله الا اذا التقيت باخ من اخوانك يتلهف لرؤياك وتتلهف لرؤيته. كل ما في هذه البيئة يعزك على المعصية أزا، ومن رأى هذه البيئة عرف حب بيئة الطاعة التي نعيشها. ووالله إن أطهر وأشرف بيئة على ظهر الأرض تعينك على طاعة الله هي بيئة بلاد الحرمين. أقولها لمرضاة الله جل وعلا، هذه البلاد بلاد الحرمين الذي هي شجيرة الإسلام وفيها هبط الوحي وارض الرسالات، فيها بيت الله جل وعلا وبيت رسوله المصطفى ونبيه المجتبى. فكلما تجاذبت الانسان اشواك الطريق هرول مسرعا الى بيت الله او الى مسجد رسول الله شادا اليه الرحال ليغتسل هناك وليرفع الى الله اكف الضراعه، ليرجع وقد شرح الله صدره وطهر الله ذنبه وغفر الله ذنبه وفرج الله كربه. انها بيئه تدفعك الى الطاعه دفعا وتحول بينك وبين المعصيه حولا، الا لمن بحث عن المعصيه طائعا مختارا غير مضطر، فهذه ما خلا منها زمان ولا مكان، بل لقد كانت على عهد سيد ولد عدنان صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وكيف لا وقد قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من حديث ابي هريره، ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، وهو يأرز بين المسجدين. يأرز يعني ينضم ويتجمع الإسلام، يأرز بين المسجدين أي المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تأرز الحية في جحرها أي كما تنضم وتتجمع الحية في جحرها. فالإسلام بشهادة رسول الله يأرز وينضم ويتجمع بين المسجدين، بين المسجد الحرام وبين مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. بل وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب، ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب الا في التحريف بينهم، ان يوقع بينهم الفساد والعداوه والبغضاء، لكن يعبده المصلون من دون الله جل وعلا لا. ما يئس الشيطان من ان يعبد في ارض بشهادة رسول الله الا في ارض الجزيرة العربية. وهذه نعمة من الله جل وعلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما ان الله سبحانه قد اختار الخلق واختار من الخلق الانبياء واختار من الانبياء الرسل واختار من الرسل اولي العزم الخمسة واختار من اولي العزم الخليلين الكريمين ابراهيم ومحمدا، كذا اختار الله جل وعلا له ارضا، فاختار مكة فشرفها على بقاع الارض كلها، وقد قال لها رسول الله يوم ان اخرجوه مهاجرا، كما في سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن صحيح قال لمكة: والله انك لخير ارض الله، والله انك لخير ارض الله، وانك لافضل لاحق بلاد الله الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت ابدا. ويوم ان ترك مكة وذهب الى المدينة دعا لها وقال كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة. واستجاب الله دعاء حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وقال كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس: إن على مناقب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن من الله عليه بالإيمان وببيئة تعينه على طاعة الرحيم الرحمن فليسجد لله شكرا، وليعرف قدر هذه النعمة، وليضرع إلى الله جل وعلا أن يثبته عليها وأن يتوفاه عليها. أسأل الله أن يجعل بلاد الحرمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، الآمال. ما هي الآمال؟ كثيرة ولله الحمد والمنة، وكلها تنادي بصوت مرتفع وتقول: إن الإسلام قادم كقدوم الليل والنهار. فلئن عرف التاريخ أوس وخزرج، فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صادرة رغم المكائد تخرج. أيها الأحبة، إن أمة الإسلام مرضت وطال مرضها، ونامت وطال رقادها، ولكنها بحمد الله لم تمت. وإن الذي يفصل في الأمر في نهاية المطاف ليس هو ضخامة الباطل ولا قوة الحديد والنار، ولكن الذي يفصل في الأمر في نهاية المطاف هو قوة الحق. ولا شك على الإطلاق أن معنى الحق الذي من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، معنى رفيق الفطرة، فطرة الكون وفطرة الإنسان، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنى الله. ويا لها والله من معية عظيمة جليلة مباركة. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه وعد الله الذي لا يتخلف، وسنة الله التي لا تتغير. ومن أروع ما قرأت وأنا أعد لكم هذا اللقاء ما قاله المفكر الكبير ناشر، يقول: إن الحضارة الغربية في طورها الأخير من أطوار حياتها، ومن سافر إلى هذه البلاد عرف هذه الحقيقة التي بدأت تنادي ويصرخ من أجلها المفكرون هناك. إن الحضارة الغربية في طورها الأخير من أطوار حياتها. نعم أيها الأحبة، لا ننكر أن الحضارة الغربية قد قدمت تكنيكا علميا رائعا مذهلا، غاصت بعيدا بعيدا، انطلقت بعيدا بعيدا في أجواء الفضاء، وغاصت بعيدا بعيدا في أعماق البحار والأنهار والمحيطات، وفجرت الذرة، بل وحولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل والتقنية الحديثة في عالم الاتصالات والمواصلات. ولكنها بالرغم من ذلك فشلت في أن تمنح الإنسان طمأنينة النفس وسعادة القلب وراحة البال واستقرار الضمير وهدوء الأعصاب. ومن أراد أن يتحقق من ذلك فليراجع أي إحصائية تقع عليها عينه ليتعرف على هذه الحقائق التي ذكرتها. إن والسبب في ذلك بسيط جدا أيها الأحبة، ألا وهو أن الحضارة تتعامل مع شق واحد في هذا الإنسان، ألا وهو البدن. أعطت البدن كل ما يريد وكل ما يشتهي وكل ما يرغب، وبقي الشق الآخر، بقي الروح. وهذه الأمور لا تتعامل مع الروح، لأن الروح ولأن إنسانية الإنسان لا تقاس بالكيلومترات ولا توزن بالجرام ولا تخضع للترمومتر الميتافيزيقي مثلا، ولا تخطأ ولا تتجسد في توثقة اختبار في مصنع او معمل كيمياء او فيزياء، كلا، بل انه لا يشبع الروح ولا يغذيها ولا يسعدها ولا يفرحها الا منهج خالقها جل وعلا. هذه حقيقة بدا يخرق بها الان المفكرون في هذه الحضارات الغربية وينادون بها. ومن اعجب ما قرأت في هذا ما قاله المفكر الشهير السنجل، يقول في كتابه القيم سقوط الحضارة، يقول ان للحضارة دورات فلكية، ان للحضارة دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هناك، وان حضارة شديدة اوشكت على الشروق في اروع صورة هي حضارة الاسلام، فهو وحده الذي يملك اقوى قوة روحانية عالمية نقية. انه دين الفطرة، دين الله الذي خلق هذا الانسان ويعلم ما يفسده وما يصلحه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وبدأت الانتصارات تتوالى. اسمع ايها الحبيب، في الاسبوعين الماضيين حدث في امريكا حدث لاول مرة في تاريخ امريكا، فلقد احتفل البنتاغون في وزارة الدفاع الامريكية لتنصيب اول امام للمسلمين في الجيش الامريكي. حدث فريد من نوعه في الشهر الماضي، وتلقفت هذا الخبر وكالات الانباء والاذاعات والمجلات في امريكا ورتبت عليه تركيزا شديدا. انه حدث فريد في تاريخ امريكا كله، ان ينصب امام امريكي مسلم برتبة نقيب يسمى عبد الرشيد محمد، ينصب هذا الرجل اماما للمسلمين في الجيش الامريكي الذي بلغ وزاد عددهم عن 6000 مسلم، وسمح لهم رسميا بإقامة الصلوات في أوقات الدوام الرسمي. خذ المزيد، وصل عدد المسلمين في أمريكا إلى ما يزيد عن 6 مليون مسلم. خذ المزيد، بلغ عدد المساجد في أمريكا ما يقرب من 1000 مسجد يرفع التكبير لله العلي الكبير. 1000 مسجد يؤذن ويصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس لله جل وعلا. خذ المزيد، مؤسسة كبيرة تسمى بمؤسسة الأخت سميرة محمد. هذه الأخت الفاضلة المليونيرة المسلمة الأمريكية سخرت مالها لدين الله وأنشأت 50 مدرسة إسلامية. والعام الماضي انتهت من إنشاء جامعة في ولاية فرجينيا، كلية تسمى بكلية المعلمين لتخريج المدرسين الذين يدرسون في هذه المدارس الإسلامية. خذ المزيد أيها الأخيار الكرام، في الشهر الماضي بل في الأيام القليلة الماضية افتتح في أمريكا أول برنامج إذاعي ليبث للمسلمين والأمريكان باللغة الإنجليزية تعاليم دين الرحيم الرحمن في إذاعة تسمى بصوت الحق. خذ المزيد أيها الأحبة الكرام، وقد لمحت إليه معهد الدراسات الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام يمنح البكالوريوس والماجستير في الدراسات الإسلامية ويقدم برامج علمية هادفة مثقفة مركزة في اللغة الإنجليزية للمسلمين الأمريكان ولغير المسلمين في اللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى هذه التجمعات والمؤسسات الإسلامية والمؤتمرات والندوات والمجلات والدورات والنشرات والمحاضرات في كل أنحاء أمريكا، بل تعجبون أيها الأحبة، لقد علمت أن في مدينة واحدة تسمى بمدينة ديترويت أن بها أكثر من 70 مسجد. ويزيد عدد الإخوة اليمنيين في هذه المدينة عن 200,000 يمني مسلم كادوا ان ينتقلوا بحياتهم ومطاعمهم ومآكلهم ومشاربهم في هذه المدينة وحدها. انه فضل الله جل وعلا، انه وعد الله الذي لا تخلف، وسنة الله التي لا تتغير. ان يد الله جل وعلا تعمل ولكننا في غفلة. واخيرا ايها الاحبة الكرام، يبقى ان نقول فما الواجبات، ما واجبنا وما دورنا، وهذا نتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه، اقول يزيد هذا الامل ويضاعف هذه البشريات ما نراه من صحوة إسلامية عالمية مباركة، يحلو لي أن أكررها وأن أذكر بها في كل لقاء، فإنها أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من هذا القرن. هذه الصحوة التي يغذيها كل يوم شباب في ريعان السنة وفتيات في عمر الورود، تأتي هذه الكوكبة المباركة والسلة العظيمة الأبية، تأتي بعد بدر والقادسية واليرموك وحطين، تأتي في كهولة من الزمن لتمضي على طريق الدعوة الطويل الطاج في شعاب الزمان ملة النور على نبينا وعليه الصلاة والسلام. تأتي هذه الكوكبة لتمضي على ذات الطريق مستقيمة الخطى ثابتة الأقدام، تجتاز الصخور والأشواك والحجارة، نعم تسيل دماء وتتمزق هنا وهناك أجلاء، ولكن الركب الكريم في طريقه لا ينحل ولا ينسل ولا يحيف، لأنه على ثقة مستقى بنصر انتصار الحق ومحك الباطل، حتى وإن طال الطريق إنه سطح كريم مبارك، سطح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقى، وسبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقى، وقوافل الإيمان تتخذ المدى برقى وتصنع للمحيط الثورة، وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. ولكن أيها الأحبة، ما هو دورنا نحن وما هو واجبنا؟ إنني أخاطبك أيها المسلم وأخاطبك أيتها المسلمة في كل مكان من أرض الله يسمع هذا الكلام عبر خطبة الجمعة مباشرة أو عبر الشريط، أخاطبك وأخاطبك أن نتحرك جميعا لدين الله، أن نكون إيجابيين، دعونا من الكسل ودعونا من هذا الكلام المصدق للهمم. ماذا أصنع وماذا أفعل وما هو دوري؟ أنت أدرى بدورك وأنت أعلم بوظيفتك، وأنت تستطيع أن تطلع في مجالك لدين الله بدلا من أن يملي عليك غيرك، فهيا تحرك يا أخي، تحرك أيها الحبيب، تحرك لدين الله جل وعلا بكل ما تملك. نريد العمل، كفانا كلاما، كفانا كلاما، نريد أن نحول بعض هذه الكلمات إلى واقع إلى عمل. تحرك لدين الله على قدر استطاعتك وبكل ما تملك لدين الله عز وجل. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح، قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها، فإن له بذلك أجر. لا تقل متى أغرس ومتى تثمر ومن يأكل، إن القيامة ستقوم. لا يا أخي، أغرس ولا تهتم أنت بالثمرة، لا تحرص على أن تكون أنت أكل الثمار، أغرس وليأكل ولدك وليأكل حبيبك، فهيا أغرس لدين الله جل وعلا وتحرك من الآن لدين الله جل وعلا، وتحرك يا أستاذ من الآن لدين الله جل وعلا. لماذا؟ للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتربية، تربية صحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم سلف الأمة الصالح، حتى ولو أبطأ في التوضيح، فإن الله جل وعلا لن يسألنا لماذا لم تنتصروا، ولكنه سيسألنا لماذا لم تعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هيا نتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا. وإن كنت لعلى يقين بأن الدعوة المتخصصة لا يقوم بها إلا أهلها، فإنني لعلى يقين جازم أيضا بأن كل مسلم ومسلمة تجب ويجب عليه دعوة لله جل وعلا، إن لم يكن بلسانك العذب الرحيق. لا نريد أن يتحول الناس جميعا إلى خطباء وإلى وعاظ وإلى محاضرين على المنابر ويطردوا مجالات الأعمال وحقول الإنتاج، بل إننا نريد من كل مسلم ومسلمة أن يتحول إلى داعية عظيم لدين الله في موطن إنتاجه وموقع عطائه ليعطي لدين الله جل وعلا. وإن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام أن نشهد الإسلام شهادة عملية واقعية سلوكية، لأنه أصبح يختم على إسلامنا من خلال واقعنا المر الكريم. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، حديث صحيح رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. وكم تحفظ من الآيات وكم تحفظ من الأحاديث، هيا تحرك بما عندك لدين الله جل وعلا. أركز وأقول بأن الدعوة المتخصصة لها رسالها ولها الدعاء ولها العلماء، لكن أنت أيها المسلم واجب عليك أن تدعو إلى الله جل وعلا، إن لم يكن بلسانك العذب الرخيص فبسلوكك بأخلاقك بمالك بشريف بكتاب بهدية بدورة بنصرة براتب تخصصه لداعية يتحرك لدين الله في هذه البيئات وفي هذه القطاع وفي هذه البلاد. فإن المبشرين أي المنصرين يخلقون الأموال والعطاءات على هؤلاء الشباب ليحركونهم لباطلهم في كل قطاع الدنيا. ونحن أهل الحق لا نتحرك للحق الذي من الله جل وعلا به علينا. فهيا أيها الحبيب لنتحرك جميعا لنشرف بأن نكون من حواري رسول الله وأصحابه وأنصاره، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احمل المسلمين الجفاء، اللهم اكسر المسلمين العراء، اللهم أطعم المسلمين الجياع، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدبيره، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.